الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ونبيه. هذه قراءة من سير علم النبلاء الإمام السهبي رحمه الله، قال في سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء في حديث الرحل قال أبو بكر: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا، فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنزل الليلة على بني النجار أخوار بني عبد المطلب، أكرمهم بذلك. فقدم الناس حين قدمنا المدينة في الطريق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: جاء رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء محمد. فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر. وهذا الحديث متفق عليه. وقال هاشم بن القاسم: حدثنا سليمان وابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: إني لا أسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، وأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى يركض، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكمنا في بعض جدر المدينة، ثم بعثنا رجلا من أهل البادية ليؤذن، فكمنا في بعض جدر المدينة ثم بعثنا أو بعثنا رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار. قال: فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالوا انطلق، فقالوا انطلق آمنين مطاعين، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترى أينه يقولن أين هو. العواتق اللي هي النساء التي لا يخرجن إلى خارج البيوت. قال: فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. وقال الوليد بن محمد الموقري وغيره عن الزهري قال: فأخبرني عروة أن الزبير كان في ركب تجار بالشام، فقفلوا إلى مكة فعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بثياب بيض أو بثياب بياض، وسمع المسلمون بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم نحر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود أطما من آطامهم بشأنه، بشأن اليهود يعني، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين جايين بلباس بيضاء يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي فانتظروه. جدكم يعني حظكم ونصيبكم وقائدكم. فسار المسلمون إلى السلاح، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم رسول الله ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف من الأنصار، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر يذكر الناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبه أبو بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك فلبث في بني عمرو بن عوف بضع عشر ليلة اللي هو في قباء، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى فصلى فيه اللي هو مسجد قباء، ثم ركب راحلته فسار، فمشى معه الناس حتى بركت بالمدينة عند مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين أخوين في حجر أسعد بن زرار من بني النجار، فقال حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. أي النبي لما بركت الراحلة قد دعوها فإنها مأمورة وبركت في مكانها، المربد اللي هو المكان الذي يجمع فيه التمر. ثم دعا الغلامين فساومهما المربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك، فأبى حتى ابتاعه وبناه صلى الله عليه وسلم. أظن قال: والله الأنصار رجعوا، قال: والله لا نأخذ به يعني شيئا، ما نأخذ به شيئا، هذا لله ورسوله. فكان وقف هذا أعظم الوقف الذي كان في المسجد. وقال عبد الوارث بن سعيد وغيره حدثنا أبو التياح عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في بني عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رزفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. وهذا الحديث متفق عليه. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مر على عبد الله بن أبي وهو جالس على ظهر الطريق فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل وهو يومئذ سيد أهل المدينة في أنفسهم. فقال عبد الله انظر الذين دعوك فأتيهم. حريم الخير. فعمل إلى سعد بن خيثمة فنزل عليه في بني عمرو بن عوف 3 ليالي واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه ثم بناه عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى والرضا وهو مسجد خضاء. ثم إنه ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم فجمع فيهم وكانت أول جمعة صلىها حين قدم المدينة استقبل بيت المقدس فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم طمعوا فيه للذي يجدونه مكتوبا عندهم ثم ارتحل فاجتمعت له الأنصار يعظمون دين الله بذلك يمشون حول ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة فقال خلوا سبيل الناقة فإنما أنزل حيث أنزلني الله حتى انتهى إلى دار أبي أيوب في بني غنم فبركت على الباب فنزل ثم دخل دار أبي أيوب فنزل عليه حتى ابتنى مسجده ومسكنه في بني غنم وكان المسجد موضعا للتمر لابني أخي أسعد بن زرارة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى ابني أخيه مكانه نخلا له في بني بياضة فقال نعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ له ثمنا. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ولعلي ولجعفر وهم بأرض الحبشة وجعل مسكنهم في مسكنه وجعل أبوابهم في المسجد مع بابه ثم إنه بدا له فصرف باب حمزة وجعفر كذا قال وهم بأرض الحبشة وإنما كان علي بمكة رواه ابن عائد عن محمد بن شعيب عنه. وقال موسى بن عقبة لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من المدينة وقدم طلحة بن عبيد الله من الشام خرج طلحة عاملا إلى مكة لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خرج إما متلقيا لهما وإما عامدا عمده بمكة ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام فلما لقيه أعطاه الثياب فلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر منها. وقال الوليد بن مسلم عن عبد الله بن يزيد عن أبي البداح أو البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة 10 سنين حتى توفاه الله. وقال ابن إسحاق المعروف أنه قدم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول قال ومنهم من يقول لليلتين مضت منه ورواه يونس وغيره عن ابن إسحاق. وقال عبد الله بن إدريس حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة عن عبد الرحمن بن عوين أخبرني بعض قومي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول فأقام بقباء بقية يومه وثلاثة أيام وخرج يوم الجمعة على ناقته القصواء وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه لبث فيهم 18 ليلة. وقال زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 13 سنة وتوفي وهو ابن 63 وهذا متفق عليه من قول ابن عباس. وقال سفيان بن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عجوز لهم قالت رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة أبي قيس الأنصاري وكان يروي هذه الأبيات سوى في قريش بضع 10 حجة يذكر لو ألف صديقا مواسيا ويعرض في أهل المواسي نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعية فلما أتانا واطمأنت به النوى فأصبح مسرورا بطيبة راضيا فأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى في الناس باغيا فذلنا الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المواسية. ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. شعر عظيم جدا. وإن كان طبعا لجهالة العجوز التي خبرت هذا، لكنه شعر عظيم. سوى في قريش الرسول في بضع عشر حجة ثم 13 سنة يدعو إلى الله يذكره. لو ألف صديقا مواتي، يعني ما حصل صديق المواتي إلا الخليل، ويعرض في أهل المواتي نفسه يعني على القبائل، فلم يرى من يؤوي ولم يرى ذلك. فلما أتانا أي المدينة واطمأنت به النوى اللي هو البعد، ما نجيت، وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم، ما حد بريء يعني ظلم بعيد، ولا يخشى من الناس باغية، بذلنا الأموال من جل مالنا الأنصار وأنفسنا عند الوغى والتآسية. التآسية يواصل المهاجر الذين يأسل عليهم، خلاص نزلهم عنده في بيت بيت. نعادي الذي عاد من الناس كلهم، كل من يعادي الرسول احنا عاد جميعا، وإن كان الحبيب المواسي، وإن كان حبيبنا لكن في سبيل الرسول نعادي. ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. قال عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف يريد دخول الشيء في لحيته دون هنا في السن. يعني أبو بكر كان فيه شيء، بكر رسول ما كان فيه شيء إلى أن توفي بس بالعشرات. قال أنس فيلقى الرجل أبو بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديه؟ فيقول هذا رجل يهديني السبيل. وما يدل عليه يعني، نعم وهو بالفعل يهديه السبيل، نعم ها؟ نعم فهو يفهم لكن هذه السبيل يعني دلي دلين يعني. يحسب الحاسب أنه يعني الطريق وإنما يعني طريق الخير، فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا، فقال اللهم اصرع، فصرع له فرس ثم قامت تحمحم فقال يا نبي الله مرني بما شئت، قال تقف مكانك حتى لا تتركن أحدا يلحق بنا، قال فكان أول النهار جاهدا على النبي وآخر النهار مسلحة له وفي جنود الرسول. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحضرة وأرسل إلى الأنصار فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما، فقالوا اركبا آمنين مطاعين، فركبا وحطوا حولهما بالسلاح، فقيل في المدينة جاء رسول الله جاء رسول الله، وأقبل حتى نزل إلى جانب بيت أبي أيوب، قال فإنه لا يحدث أهله في السماع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترق منه عبد الله بن سلام، فعجل أن يضع التي يختلف فيها فجعله، يعني هو بإجماع تمر يعني هو العجل رمى اللي بيده وجائب الرسول، فجاءه وهي معه اللي هي التمرات اللي خرفها هذه، فسمع من نبي الله ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري، قال اذهب فهيئ لنا مخيلا، فذهب فهيئ لهم مقيلا، ثم جاء فقال يا نبي الله قد هيأت لكما مقيلا، قال ثم على بركة الله فقير. فلما جاء نبي الله جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله حقا وأنك جئت بحق، ولقد علمت يهود أني سيدهم وأعلمهم، وذكر الحديث وهذا أخرجه البخاري وسيأتي بالتفصيل. وقد تقدم من سيرته ومغازيه في العشر السنين الثلاثة فيها بالمدينة ما فيه مغنى إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.